ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلاء فينا قديم قوي عظيم منذ الصغر يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا لها منذ صغرها ألم بها عذبها ومربوطا فيها. أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم أبطل سحرا فيها منذ صغرها أبطل سحرا فيها منذ صغرها أتعبها فأرهقها قويا عليها شديدا فيها مربوطا في أحشائها ومعقودا في أمعائها ومؤثرا على عقلها وإدراكها وذهنها. أبطل هذا السحر العظيم فيها وعليها ومعها منذ صغرها ألم بها. أبطل هذا السحر العظيم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا. أبطل هذا السحر العظيم فيها وعليها ومعها ومن حولها منذ صغرها. أبطله يا ربنا كالحبل مربوطا عليها كالخيط مقيدة به يا ربنا. أبطل هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله منذ صغرها أبطل هذا السحر منذ صغرها أبطل سحرا منذ صغرها ألم بها يا ربنا. أبطله قويا عظيما شديدا كالجبل على رأسها وصدرها وفي بطنها وعلى ظهرها وفي عضلاتها وفي عظامها وفي دمها وفي أطرافها. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم القوي الشديد. أبطل هذا السحر منذ صغرها فيها وعليها ومعها ومن حولها وفي أبيها لها وفي أمها لها وفي أخيها لها وفي أختها لها ومدفونا لها ومرشوشا لها ومنثورا لها وعليها وماكولا ومشروبا مربوطا ومعقودا في بطنها. أبطل هذا السحر العظيم أثر على قلبها وفي صدرها وفي بطنها ومعقودا في بكارتها. أبطله على عقلها وإدراكها وذهنها. أبطله في رأسها يا ربنا. فابطل هذا السحر العظيم في رأسها. فابطله في رأسها وعلى عقلها وذهنها. فابطله يا ربنا بحولك فيها منذ صغرها. فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة فيها وعداوة فيها وعداوة في أمها وأبيها. أبطل هذا السحر العظيم فيها فيها منذ صغرها. أثر على عقلها وإدراكها وذهنها. أثر على جسدها أمرض جسدها وشوهها. أثر على حظها ونصيبها. أثر على حظها ونصيبها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا منذ صغرها. ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا أثر على عقلها. ابطله يا ربنا أثر على عقلها. ابطله يا ربنا أثر على إدراكها وذهنها. ابطله يا ربنا أثر على إدراكها وذهنها. ابطله يا ربنا أثر على حظها ونصيبها. ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا له 20 عاما. ابطله يا ربنا له 30 عاما. ابطله يا ربنا له 40 عاما. ابطله يا ربنا له 30 عاما. ابطله يا ربنا له 40 عاما. ابطله يا ربنا. ابطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها. ابطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها. أصبحت به مستودعا لسحر العائلة. أصبحت به مستودعا لسحر العائلة فيها. أصبحت به مستودعا لسحر العائلة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا ضرها وما نفعها. أبطله يا ربنا خفضها خفضها خفضها. أبطله يا ربنا خفضها وما رفعها. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا ضرها وما نفعها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم أبطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليها. اللهم أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا ضغط على صدرها. أبطله يا ربنا في أحشائها. أبطله يا ربنا تجمد فيها وتجمع. أبطله يا ربنا تجمد فيها وتجمع. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها تجمد وتجمع. أبطله يا ربنا تجلط فيها. أبطل يا ربنا سحرا تيبس فيها وتحجر. أبطله يا ربنا تجلط فيها. أبطل يا ربنا هذا السحر خبيثا. أبطله يا ربنا متينا عظيما قويا. أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها. أبطله فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها. أبطله يا ربنا من بين يديها ومن خلفها. أبطله يا ربنا موروثا. أبطله يا ربنا موروثا. أبطل يا ربنا هذا السحر موروثا. أبطله يا ربنا موروثا. أبطل يا ربنا هذا السحر موروثا. أبطل يا ربنا هذا السحر تعذبت به، أبطل يا ربنا هذا السحر نكالا عليها وعذابا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها. اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا متينا، أبطله يا ربنا مربوطا عليها وملتفا عليها، أبطله يا ربنا ملتفا عليها، أبطله يا ربنا معه الخدام والحراس، معه الخدام والحراس، معه الخدام والحراس. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم فيها منذ صغرها، معه الخدام والحراس، معه الخدام والحراس. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها يا ربنا ومن حولها. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها عذبها وكان نكالا عليها، عذبها وعطلها، عطلها، عطلها، عطلها، عطلها عن دراسة ووظيفة، عطلها عما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة، عطلها عن زواج، عطلها عن زواج. أبطل يا ربنا هذا السحر عطلها، اللهم أبطله يا ربنا عطلها، أبطله يا ربنا عطلها، أبطله يا ربنا ربطها، ربطها، قيدها، سجنها، حبسها، أبطله يا ربنا ربطها، قيدها، سجنها، حبسها. أبطل يا ربنا هذا السحر فيها يا ربنا وبطل، وبطل ما كانوا يعملون وبطل. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم فيها وعليها ومعها منذ صغرها، أبطله يا ربنا فيها منذ صغرها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها. اللهم أبطله في أبيها وأمها وفي أخيها وأختها. اللهم أبطله يا ربنا في المقبرة لها، في المقبرة أبطله يا ربنا، في المقبرة لها وفي المزرعة لها وفي البئر لها يا ربنا، وفي حفرة لها أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا محصنة، أبطل يا ربنا هذا السحر المحصنة لها، أبطله يا ربنا محصنة، وفي طلسم لها وفي آثارها، وفي آثارها. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل هذا السحر فيها منذ صغرها، اللهم أبطله يا ربنا فيها منذ صغرها، اللهم أبطله يا ربنا فيها منذ صغرها، ربطت به وعقدت به، اللهم أبطله فيها منذ صغرها، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، اللهم أبطله يا ربنا عليها وفيها ومعها ومن حولها، اللهم أبطله لا ينفك عنها ساعة أبدا، اللهم أبطله يا ربنا يؤثر عليها في منامها ويقظتها، اللهم أبطله يا ربنا يؤثر عليها في يقظتها ومنامها، اللهم أبطله يا ربنا سجنت به وحبست به وقيدت به وكبلت به وكتفت به. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على الزواج أن لا تتزوج أبدا، أبطله يا ربنا على السعادة أن لا تسعد أبدا، أبطله يا ربنا قوي العظيم، أبطله يا ربنا يتجدد ويتشدد، أبطله يا ربنا يتمدد ويتعدد، أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم أبطله على اسمها واسم أمها وعلى آثارها، على شعرها وعلى ظفرها. اللهم أبطله يا ربنا في البحر لها وفي الجبل لها، اللهم أبطله يا ربنا في بلدتها لها، في بلدتها لها، أبطله يا ربنا مخدوما ومحروسا ومحروزا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، أبطله يا ربنا أبطله، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا على قتلها وعلى دمارها وعذابها. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا كظلها، اللهم أبطله يا ربنا لباسا عليها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر كظلها معها، اللهم أبطله مربوطا في أحشائها، أبطله يا ربنا نبت عليه لحمها، أبطله يا ربنا في مخ عظامها، أبطله يا ربنا على ضرها، أبطله يا ربنا شرا عليها وضرا، أبطله يا ربنا أذية عليها، الشيخ ابطله يا ربنا هوى وعشقا عليها وفيها، ابطله يا ربنا عداوة، ابطله يا ربنا هوى وعشقا، ابطله يا ربنا هوى وعشقا، ابطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا من انس وجان، ابطل يا ربنا هذا السحر فيها من انس وجان، ابطله يا ربنا استيلاء عليها واستحواذا عليها، ابطله يا ربنا استيلاء عليها واستحواذا عليها، ابطله يا ربنا كبلت به وربطت به وقيدت به وسجنت به وحبست به، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، أطر يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها، أطر يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها، أطر يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها، أطر يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، أطر يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، أطر يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، أطر يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، سطر يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغارها، سطره يا ربنا فيها منذ صغارها، سطره يا ربنا فيها منذ صغارها، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا على حظها على حظها على حظها على حظها، أن يكون منكوسا ومطموسا، أن يكون رديئا وخبيثا، أن يكون رديئا وخبيثا، حسدا وحقدا، فطر يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، فطره يا ربنا بلاء عظيما فيها، فطره يا ربنا بلاء عظيما فيها، فطره يا ربنا بلاء عظيما فيها، فطر يا ربنا هذا السحر فيها يا ربنا منذ صغرها، اللهم فطره يا ربنا أشقاها وأصعبها، فطره يا ربنا أثر على نفسيتها، فطره يا ربنا أثر على نفسيتها وفكرها وعقلها وإدراكها، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، معه الخدام والحراس، معه الغواص، معه الطيار والغواص، معه الطيار والغواص، معه الطيار والغواص، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها، أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا قويا عظيما مثيلا شديدا، أبطله يا ربنا معقودا في الحبال، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في ورقة في ورقة في ورقة، أبطله يا ربنا في ورقة وفي كتاب، أبطله يا ربنا في ورقة وفي كتاب، أبطله يا ربنا في حبال وخيوط، أبطله يا ربنا في ورقة وفي كتاب، أبطله يا ربنا في خيوط وفي حبال، أبطل يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها، أبطله يا ربنا كبرت وكبر معها سحرها وكبر وعظم معها سحرها، اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، أبطل يا ربنا هذا السحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أبطل يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها، أبطل يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، فطره يا ربنا أطبق على عقلها وإدراكها وذهنها، فطره يا ربنا أطبق على عقلها وإدراكها وذهنها، فطره يا ربنا كان حجابا بينها وبين سعادتها، فطره يا ربنا كان بابا موصدا بينها وبين ما تشتهيه وترجوه في دينها ودنياها، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم أبطله يا ربنا غاص في لحمها وربط في عظامها وعقد في ضلوعها وتيبس وتحجر في أحشائها وأمعائها، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، أبطل يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها، أبطل يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها، أبطل يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها، على أمراضها وأدوائها، على مرضها على مرضها على أمراضها على أمراضها، وعلى أورام فيها وعلى أورام فيها وعلى أورام فيها وعلى أورام وعلى أورام فيها بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها، أبطله يا ربنا على أورامها على أورامها وعلى آلامها وعلى أوجاعها وعلى آلامها وعلى أوجاعها، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها، أبطله يا ربنا فيها منذ صغرها، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا فيها منذ صغرها، على ضرها وعلى شر عليها وعلى قتلها وعلى قتلها وعلى قتلها وعلى قتلها وعلى قتلها وعلى قتلها وعلى عذابها وعلى عذابها وعلى قتلها وعلى نكال عليها، فطره يا ربنا أطره فنفعها إيمانها فابطله يا ربنا بإيمانها، ابطله يا ربنا بيقينها، ابطله يا ربنا بدعوة والديها لها، ابطله يا ربنا بدعوة والديها لها، ابطله يا ربنا برضا والديها عليها وعنها، ابطله يا ربنا برضا والديها عنها، ابطل يا ربنا بالسحر عليها وفيها ومعها ومن حولها، ابطله يا ربنا منذ صغرها، ابطل يا ربنا ذا السحر فيها منذ صغرها، ابطل يا ربنا ذا السحر فيها منذ صغرها، ابطل يا ربنا ذا السحر فيها منذ صغرها، ابطل يا ربنا ذا السحر العظيم اسودا اسودا اسودا عظيما على النجاسة على النجاسة على دم حيضها على دم حيضها وعلى البول والقذر وعلى المني والمذية وعلى المني والمذية. ابطل يا ربنا ذا السحر نجسا، فطره يا ابطل يا ربنا ذا السحر نجسا، اللهم ابطل يا ربنا ذا السحر نجسا، فطره يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها، فطره يا ربنا فيها منذ صغرها، ابطل يا ربنا ذا السحر فيها منذ صغرها، فعلى طلت من عليها، على طلت من على طلت من سلط عليها، فعلى طلت من سلط عليها، على طلت من سلط عليها وعلى والديها واهلها، فطره يا ربنا عذابا مهينا على طلاق وعلى شقاق وعلى عدم وفاق، على طلاق وشقاق وعدم وفاق، اللهم ابطل يا ربنا ذا السحر فيها وعليها ومعها، ابطل يا ربنا ذا السحر فيها وعليها ومعها، ابطله على اورامها يا ربنا، ابطله يا ربنا على حرارتها، ابطله يا ربنا على حرارتها وعذابها ونكالها، ابطله يا ربنا قويا، اللهم ابطل يا ربنا ذا السحر فيها وعليها ومعها، اللهم ابطله يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا ذا السحر فيها وعليها ومعها، اللهم ابطله على حرارتها وعلى برودتها، ابطله يا ربنا على عذابها ونكالها، ابطله يا ربنا يكبر معها بكبرها، ابطله يا ربنا يكبر معها ويعظم فيها بكبر سنها، فطر يا ربنا ذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها، فطر يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها، فطر يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها، فطره يا ربنا تيبس فيها وتورم فيها، فطره يا ربنا تيبس فيها وتورم فيها، فطره يا ربنا قويا عظيما مربوطا ومعقودا، فطره يا ربنا مربوطا ومعقودا، فطره يا ربنا في احشائها وامعائها، فطره يا ربنا على الربو على الربو على الربو على الربو على كتم على كتم انفاسها وعلى ضغط وعلى جسم على صدرها، فطره يا ربنا مربوطا في راسها على عقلها وادراكها، فطره يا ربنا معقودا في راسها على ادراكها وعلى عقلها، فطره يا ربنا في ظهرها على ثقل عظيم على ظهرها وفي عنقها وفي عنقها، اللهم ابطله يا ربنا على كتفيها على كتفيها على كتفيها، ابطل يا ربنا للسحر على كتفيها، ابطله يا ربنا في ابطيها مربوطا في ابطيها، فطر يا ربنا هذا السحر يجري في دمها يجري في دمها ويسري في جسدها، فطره يا ربنا يجري في دمها ويسري في عظامها ويتنقل في أعضائها، فطر يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله عذبها، فطره يا ربنا نكالا لها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا شد جسدها، فطره يا ربنا شوه جسدها، فطره يا ربنا عليه طيار وغواص، فطره يا ربنا عليه طيار وغواص، فطره يا ربنا عليه ملوك الجنة، فطره يا ربنا عليه ملوك الجنة، فطره يا ربنا عليه ملوك الجنة، فطره يا ربنا عليه سلاطين الجنة، فطره يا ربنا عليه ملوك الجنة، فطره يا ربنا عليه سلاطين الجنة، فطره يا ربنا عليه فراعنة الجنة، فطره يا ربنا عليه فراعنة الجنة، فطره يا ربنا عليه ملك من ملوك الجنة، فطره يا ربنا عليه أمراء من أمراء الجنة، فطره يا ربنا عليه شيوخ من شيوخ الجنة، فطر يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا فيها جالبا للشر جاذبا جاذبا للشياطين والمسوس الظالمة جالبا جالبا يجلب الشياطين، فطر يا ربنا سحرا فيها يجلب يجذب يجذب، فطره يا ربنا جاذبا جاذبا جاذبا، فطر يا ربنا سحرا جاذبا يجلب الشياطين والجن اطر يا ربنا هذا السحر فيها جاذبا يجلب الشياطين والجن اطره يا ربنا جاذبا اطره يا ربنا كالمغناطيس يجذب الجن والشياطين اطره يا ربنا كالمغناطيس يجذب الجن والشياطين اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها أبطله يا ربنا كظلها معها أبطله سقفا لها أرضا لها أبطله يا ربنا سماء لها وأرضا لها اللهم أبطله يا ربنا كاللباس على جسدها اللهم أبطله يا ربنا أبطله رداء لها أبطله يا ربنا إزارا لها أبطله يا ربنا لباسا لها أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا رداء لها أبطله يا ربنا أبطله لباسا لها أبطله يا ربنا نعالا لها أبطله يا ربنا خمارا لها أبطله يا ربنا رداء لها أبطله يا ربنا عذابا لها أبطله يا ربنا نكالا عليها اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها ومن حولها أبطل يا ربنا سحرها فيها منذ صغرها أبطل يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها ومن حولها يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها منذ صغرها اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا جاثما أبطله يا ربنا راكبا أبطله يا ربنا مربوطا أبطله يا ربنا معقودا أبطله يا ربنا في ورقة أبطله يا ربنا في دمية أبطله يا ربنا في ورقة أبطله يا ربنا في كتاب أبطله يا ربنا في دمية أبطله يا ربنا في دمية أبطله يا ربنا في دمية أبطله يا ربنا في دمية تحكيها وتعنيها أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا في أثرها أبطل يا ربنا هذا السحر في أثرها أبطله يا ربنا على أثرها وقفرها أبطله يا ربنا على اسمها واسم أمها أبطله يا ربنا أبطله أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا أكلته وشربته أبطله يا ربنا يجري في دمها أبطله يا ربنا نبت عليه لحمها أبطله يا ربنا أبطله في مخ عظامها أبطله في مفاصلها أبطله يا ربنا أبطله أبطله في ملابس شعرها أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا تصلب وتحجر في أحشائها ورحمها أبطله يا ربنا مربوطا ومعقودا في بكارتها أبطله يا ربنا معقودا ومربوطا في بكارتها أبطله يا ربنا معقودا ومربوطا في بكارتها اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا مربوطا في عورتها ومفاتنها مربوطا في عورتها ومفاتنها هوا وعشقا أبطل يا ربنا سحرا على روحها وجسدها أبطل يا ربنا سحرا على حظها ونصيبها أبطل يا ربنا سحرا على حظها ونصيبها أبطل يا ربنا سحرا على حظها ونصيبها أبطل يا ربنا سحرا على حظها ونصيبها أبطل يا ربنا سحرا على حظها ونصيبها أبطل يا ربنا سحرا مربوطا في رحمها مربوطا في رحمها وبكارتها مربوطا في مهبلها اللهم أبطل يا ربنا سحرا من إنس وجان سحرا من إنس وجان اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا مربوطا في عورتها ومفاتنها أبطل سحرا من إنس وجان أبطل يا ربنا سحرا على روحها أبطل يا ربنا سحرا على روحها اللهم أبطل يا ربنا سحرا على الروح على الروح على الروح على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد على روحها الطيبة على روحها الطاهرة على روحها الزكية النقية المؤمنة الصابرة الصابرة على روحها على روحها المؤمنة على روحها السعيدة الراكعة لك يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا على روحها يا ربنا وفي جسدها على روحها وعلى جسدها أبطل يا ربنا سحرا على روحها وجسدها أبطل يا ربنا سحرا تقوى عليها أبطل يا ربنا سحرا حصرها قيدها وحصرها وحبسها وسجنها ابطل يا ربنا هذا السحر في راسها وفي سائر جسدها، ابطل يا ربنا هذا السحر في عصبها، في عصبها على العصبية والنرفزة، على العصبية والنرفزة، ابطل يا ربنا هذا السحر يختطفها لعالم الجن، ابطل يا ربنا هذا السحر يخطفها يخطفها يخطفها يخطفها يخطفها، ابطل يا ربنا هذا السحر يخطفها يخطفها في يقظتها وفي منامها، يخطفها يخطفها يخطفها، ابطل يا ربنا هذا السحر عليها يا ربنا، ابطله لباسا لها، ابطل هذا السحر لباسا لها، ابطل هذا السحر لباسا لها، ابطل هذا السحر رداء لها، ابطله يا ربنا ظلا لها، ابطله سماء لها وارضا لها، الله اكبر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا فيها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، شوه جسدها، شوه جسدها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، كرهها في الرجال، كرهها في الرجال وفي الازواج، وصرف الازواج عنها، وصرف الازواج والخطاب عنها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ربطها وحبسها وسجنها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا منذ صغرها، ابطل سحرا منذ صغرها، ابطل سحرا منذ صغرها، ابطل سحرا منذ صغرها، ابطل سحرا منذ صغرها، ابطل سحرا يا ربنا منذ صغرها، اللهم ابطل يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطل هذا السحر مشموما، شمته في بخور وعطور، شمته في بخور وعطور ونباتات واعشاب ومساحيق ومساحيق، ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا، فيها منذ صغرها اكلته وشربته، اكلته وشربته، يجري في دمها، يجري في عظامها، وتصلب وتحجر وتيبس في احشائها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر مرسوسا مشت عليها، فاح في رحمها، فاح في رحمها، واثر على قدميها، واثر على ساقيها وركبتيها وفخذيها، ابطله فاح في رحمها وفي دبرها، ابطله يا ربنا فاح في رحمها وفي دبرها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر مرسوسا مشت عليها، ابطله يا ربنا في بطنها من ماكول ومشروب، من ماكول ومشروب، ابطل يا ربنا سحرا سمم جسدها، ابطل يا ربنا سحرا سمم جسدها، ابطل يا ربنا سحرا غلبها وقهرها، ابطل يا ربنا سحرا غلبها وقهرها واعجزها واعجزها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا في ظهرها، ابطله يا ربنا في ظهرها، ابطله يا ربنا في ظهرها، ابطله يا ربنا ابطل، ابطل يا ربنا سحرا مربوطا في عورتها، مربوطا في عورتها، هوى وعشقا، هوى وعشقا، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من انس وجان، من انس وجان، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا قيدت به، ابطله يا ربنا ربطت به، ابطله يا ربنا تعاست لها، ابطل يا ربنا سحرا اسعسها، ابطل يا ربنا سحرا اكربها، ابطل يا ربنا سحرا ليق عليها وخوفها واقلقها وارقها، ابطل يا ربنا سحرا عظيما عليه مكلفون وموكلون، عليه مكلفون وموكلون، عليه ملوك الجن الظالمين، عليه سلاطين الجن الغاشمين، عليه اليهود والنصارى والمجوس والملحدون، عليه اليهود والنصارى والمجوس والملحدون، ابطل يا ربنا هذا السحر اسودا، اسودا واحمرا، اسودا واحمرا، ابطل يا ربنا هذا السحر ازرقا وابيضا، ازرقا وابيضا، ازرقا وابيضا، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ابطله يا ربنا فيها ومعها، ابطله فيها ومعها يا ربنا، ابطل سحرها يا ربنا فيها ومعها، فيها ومعها وعليها ومن حولها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها موروثا من أبيها وأمها موروثا من أبيها وأمها موروثا من جدها وجدتها موروثا من جدها وجدتها موروثا من جدها وجدتها صبر يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا عذابا مهينا عليها أبطله أثقلها أبطله أعجزها أبطله غلبها أبطله قهرها أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا في فقرات ظهرها أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا على أورامه أبطله على آلام وأسقامه أبطله على أورام وآلام وأسقام اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على خوفها على خوفها على خوفها على خوفها على خوفها على خوفها على خوفها وعلى فزعها وعلى فزعها وعلى ضرها العظيم اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل سحر حسد اللهم ابطل سحر حقد اللهم ابطل سحر ظلم وانتقام اللهم ابطل سحر ظلم وانتقام اللهم ابطل سحر عداوة اللهم ابطل سحر عداوة اللهم ابطل سحر عداوة اللهم ابطل سحر هوى وعشق اللهم ابطل سحر هوى وعشق اللهم ابطل يا ربنا سحر هوى وعشق ابطل يا ربنا سحر سحر الحوادث والانقلاب سحر الحوادث والانقلاب ابطل يا ربنا هذه الاسحار ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها في المعادن في المعادن فطر سحرا في معدن في معدن في معدن في معدن فطر يا ربنا سحرا في معدن فطر يا ربنا سحرا في معدن فطر يا ربنا سحرا في معدن فطر يا ربنا سحرا في معدن فطر يا ربنا سحرا في الذهب والفضة في الذهب والفضة في الذهب والفضة فطر يا ربنا سحرا في الذهب والفضة فطر يا ربنا سحرا في معدن فطر يا ربنا سحرا في معدن فطر يا ربنا سحرا في معدن فطر يا ربنا سحرا في معدن فطر يا ربنا سحرا في معدن فطر يا ربنا سحرا في معدن فطر يا ربنا سحرا في معدن فطر يا ربنا سحرا في معدن فطر يا ربنا سحرا على التراب فطر يا ربنا سحرا على التراب فطر يا ربنا سحرا على التراب فطر يا ربنا سحرا على التراب فطر يا ربنا سحرا على التراب فطر يا ربنا سحرا على الماء فطر يا ربنا سحرا على الماء فطر يا ربنا سحرا على الماء فطر يا ربنا سحرا على الهواء فطر يا ربنا سحرا على الهواء فطر يا ربنا سحرا على النار فطر يا ربنا سحرا على النار فطر يا ربنا سحرا على النار فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا كل سحر فطر يا ربنا سحرا على المعادن فطر يا ربنا سحرا على المعادن فطر يا ربنا سحرا على المعادن فطر يا ربنا سحرا على النجاسة فطر يا ربنا سحرا على المعادن والنجاسات فطر سحر الكواكب والنجوم فطر يا ربنا سحرا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر فطر يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم فطر يا ربنا سحرا على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج على الأبراج فطر يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم فطر يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر أبطله على النجاسة أبطله على النجاسة أبطله على النجاسة أبطله يا ربنا على البول والقذر وعلى المني والمذية وعلى المني والمذية وعلى دم مسفوح وعلى دم مسفوح وعلى دم دوراتي فطر يا ربنا سحرا سحرا على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على الذهب والفضة على الذهب والفضة على الذهب والفضة على الذهب والفضة على الذهب والفضة فطر سحرا على الذهب والفضة على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن على طلاسم وعلى طلاسم فطر سحرا طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية وعزائم ورقا شركية فطر هذه الأسحار يا ربنا فيها وعليها ومعها فيها وعليها ومعها اللهم أطل يا ربنا سحرا على المعادن فطر سحرا فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغارها فيها منذ صغارها فطر يا ربنا سحر فيها فيها منذ صغارها فطر يا ربنا سحر فيها منذ صغارها فطر يا ربنا سحر فيها منذ صغارها فطر يا ربنا سحر فيها منذ صغارها فطره يا ربنا مربوطا ومعقودا اللهم اطره يا ربنا مربوطا ومعقودا اللهم اطره يا ربنا فيها وعليها ومعها يقيدها يقيدها يربطها يربطها يسجنها يسجنها اللهم اطره يا ربنا على حبسها اللهم اطره يا ربنا على سجنها اللهم اطره يا ربنا على ضرها اللهم اطره على غلبتها اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اقر يا ربنا هذا السحر اقره يا ربنا على المعادن على المعادن على المعادن اقر يا ربنا سعنا على المعادن على المعادن على المعادن على الذهب والفضة على الذهب والفضة على الذهب والفضة اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل على المعادن سحر المعادن سحر على المعادن على المعادن على المعادن ادخلت في أحشائها ادخلت في أحشائها كالمغناطيس كالمغناطيس ادخلت في أحشائها ادخلت في أحشائها اخرجها يا ربنا اخرجها ادخلت في أحشائها ادخلت في أحشائها مربوطة مربوطة في دمية تحكيها في دمية تعنيها فطر يا ربنا سحر في معدن على ذهب وفي الله على الذهب والفي الله على المعدن معدن معدن معدن معدن معدن معدن فطر سحر على المعادن سحر على المعادن على المعادن على المعادن على المعادن اللهم اطر يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها منذ صغرها منذ صغرها ادخلوه فيها ادخلوه فيها ربطوه فيها ربطوه فيها ربطوه فيها ربطوه فيها عقدوه فيها عقدوه فيها عقدوه فيها عقدوه فيها تعطيلا وربطا تعطيلا وربطا وكرها للرجال وكرها للرجال وطردا للازواج وطردا للازواج واذهابا لانوثتها واذهابا لانوثتها وعقدا قوية عظيمة في بكارتها في بكارتها يا ربنا وعلى أحاسيسها ومشاعرها وعلى الأحاسيس والمشاعر وعلى الأحاسيس والمشاعر وعلى أفكارها وعلى أفكارها اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا تحرمها زوجا تحرمها ولدا تحرمها زوجا وولدا تحرمها زوجا وولدا اللهم أطل هذه الأسحار قوية قوية قوية متينة متينة متينة عظيمة عظيمة عظيمة اللهم أطلها يا ربنا فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اسودا اسودا اسودا اللهم اطر السحر الاسود اللهم اطر السحر الاسود اللهم اطر السحر الاسود اللهم اطر السحر الاسود اللهم اطر السحر الاسود العظيم العظيم العظيم اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا ربطها وعقدها اطره يا ربنا اطره يا ربنا من ورائها ومن امامها مربوطا من ورائها وامامها اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا الله اكبر الله اكبر اللهم اطر السحر مربوطه مربوطه في بطنها وظهرها في بطنها وظهرها في رحمها ودبرها في رحمها ودبرها فطر هذه الأسحار فطرها في صدرها وظهرها في صدرها وظهرها في صدرها وظهرها بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اللهم أطر يا ربنا السحر أطره ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان الله أكبر أطره يا ربنا ضرها أطره يا ربنا كان شرا عليها أطره يا ربنا فيها منذ صغرها أطر يا ربنا السحر فيها منذ صغرها اطره يا ربنا فيها منذ صغرها اطره يا ربنا عظم عظم عظم وكبر بكبرها بكبرها بكبرها اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا عظم بقدمه عظم بقدمه له 30 عاما له 40 عاما له 30 عاما له 20 عاما له 20 عاما له 25 عاما له 25 عاما اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا موروثا اطره يا ربنا موروثا اطره يا ربنا موروثا اطره يا ربنا موروثا اطره يا ربنا معه الخدام والحراس معه الخدام والحراس معه الخدام والحراس اطره يا ربنا كاد ان يكسر ظهرها كاد ان يحطم ويكسر عظامها عظامها اطره يا ربنا في مخ عظامها اللهم اطره يا ربنا في لحمها في لحمها في لحمها في عظامها في في في في احشائها اطره يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطل هذا السحر لباسا لها، لباسا لها، لباسا لها، اللهم ابطله يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا لأجل الجنون والخبال، اقتله يا ربنا لأجل الجنون والخبال، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتل هذا السحر القديم لتكون ساحرة، لتكون ساحرة، لتكون ساحرة، لتكون ساحرة، لتكون ساحرة، يعلمونها السحر، يعلمونها السحر، يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، والله ما اقتل هذا السحر، سحر شعوذة، اقتل يا ربنا سحرا عظيما وشعوذة عليها وفيها ومعها ومعها وموروثة وموروثة وموروثة وموروثة وموروثة وموروثة وموروثة، فاطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، جعلت فداء للجن والشياطين، جعلت فداء للجن والشياطين، اللهم اطر هذه الاسحار، جعلت فداء للجن والشياطين، جعلت فداء للجن والشياطين، اللهم ابطل هذا السحر فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، اللهم ابطل هذا السحر، عطلها عطلها عطلها عطلها عطلها عطلها. أما تريده وتشاءه من أمور دينها ودنياها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فيها، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، ابطله يا ربنا مربوطا فيها، ابطله يا ربنا في الإبر والمسامير، ابطله يا ربنا في الخيوط وفي الحبال، ابطله يا ربنا في الأوراق وفي الكتب، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطل سحرا عظيما يا ربنا على الأرقام، على الأرقام، على الأشكال الهندسية، على الأرقام، على الأرقام، وعلى أشكال هندسية، اطل يا ربنا سحرا على أشكال هندسية، على أشكال هندسية، اطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على الأرقام، على الأرقام، اطل يا ربنا أسحارا عظيما على الحروف، على الحروف، على حروف، على حروف، على حروف عربية، على حروف أعجمية، على حروف أعجمية، الله أكبر، اللهم ابطل هذا السحر، ابطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم ابطل يا ربنا السحر، ابطله يا ربنا، ابطل، ابطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما يا ربنا على على ذهبها، على ذهبها وفضتها وعلى اكسسواراتها، وعلى اكسسواراتها، ابطل يا ربنا سحرا معها اينما ذهبت، معها اينما حلت واستقرت، معها يؤثر عليها وفيها ومعها ومن حولها، ابطل يا ربنا هذا السحر فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، ربطت به وقيدت به وحبست به وقيدت به وكتفت به، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله على التعطيل، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، ولا ولا ولا مال ولا سعادة، ولا مال ولا سعادة، ولا رزق رغد، ولا رزق رغد، ولا رزق رغد، ابطله يا ربنا بحولك يا واحد يا صمد، الله أكبر، ابطل يا ربنا سعى الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، ابطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية، ابطل يا ربنا سحر عزائم وعزائم وشعوذة، عزائم وشعوذة ورقا شركية، ورقا شركية، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، ابطل يا ربنا سحر المعادن، سحرا على المعادن، سحرا على المعادن، على المعادن، ابطل سحرا على الحديد، ابطل يا ربنا سحرا على الحديد وعلى الذهب والفضة وعلى المعادن المتبقية، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا على الحديد، ابطل يا ربنا سحرا، سحرا على الحديد، وألنا له الحديد، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والبنين حب، زين للناس، زين للناس، زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات من النساء والبنين، من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، من الذهب والفضة، من الذهب والفضة، من الذهب والفضة، من الذهب والفضة، من الذهب والفضة، اقر يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن، اقر يا ربنا سحرا على المعادن، اقر سحرا على الذهب والفضة، اقر يا ربنا سحرا على الذهب والفضة، اقر يا ربنا سحرا على الذهب والفضة، فطر يا ربنا سعنا على الذهب والفضة، فطر يا ربنا سعنا على الذهب والفضة، سعنا على المعادن، على المعادن، على المعادن، فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، على الذهب والفضة، على الذهب والفضة، على الذهب والفضة، على الذهب والفضة، فطر يا ربنا سعنا على ذهبها، على فضتها، وعلى ذهب أمها، وعلى فضة أمها، وعلى اكسسواراتها، فطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، وألنا له الحديدة، وألنا له الحديدة، بسم الله بسم الله، فطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما على الذهب والفضة، على الذهب والفضة، على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن، على المعادن، فطر يا ربنا هذا السحر، وألنا له الحديدة، فطر يا ربنا سحرا على الحديد، على الحديدة، وعلى الذهب والفضة، وعلى الذهب والفضة، فطر سحرا على المعادن، على المعادن، على المعادن، فيها منذ الصغر، فيها منذ الصغر، فيها منذ الصغر، الله أكبر، فطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطرها يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم اطرها يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم اطرها يا ربنا متورمة، اللهم اطرها يا ربنا متصلبة، اللهم اطرها يا ربنا تجبرت عليها، اللهم اطرها تقوت عليها، اللهم اطرها كثيرة عظيمة شديدة، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها كالحبال عليها، اللهم اطرها يا ربنا كشبكة الصيد عليها، كشبكة الصيد عليها، في جسدها كشبكة الصيد، ومعقدة ومعقدة ومربطة ومربطة، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها ومن حولها، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا منذ صغرها، اطله يا ربنا، اطل سحرا يا ربنا فيها منذ صغرها، فيها منذ صغرها، فيها ومن حولها وعليها يا ربنا، وموروثة في امها وفي جدتها وفي ابيها وفي جدها لها، ابطل هذا السحر موروثا، ابطله يا ربنا موروثا، اللهم ابطله سماء لها وارضا لها، اللهم ابطله نعالا لها، ابطله رداء لها، ابطله لباسا لها، ابطله خمارا على راسها ووجهها، اطره يا ربنا، اطر هذا السحر شوهها، اطر يا ربنا هذا السحر عذبها، اطر يا ربنا هذا السحر شوهها، اطره يا ربنا عذبها، اطره يا ربنا على النجاسة، سحر على النجاسة، اطر سحر على النجاسة، اطر يا ربنا سحر على النجاسة، اطر يا ربنا سحر على النجاسة، اطر يا ربنا سحر على النجاسة، اطر يا ربنا سحر على النجاسة، اطر يا ربنا سحرنا على النجاسة، اطر يا ربنا سحرنا على النجاسة، بسم الله وألنا له الحديدة، وألنا له الحديدة، وألنا له الحديدة، وألنا له الحديدة، وألنا له الحديدة، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا، اطر يا ربنا كل سحر وآثار حسد، اطر سحر حسد، حسد، حسد، اطر يا ربنا حسد، جر إلى سحر، جر إلى سحر، جر إلى سحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، السحر العظيم من انس وجعنا يا ربنا بسبب حسد وحقد وظلم وانتقام وعداوة، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا فيها، فيها وعليها ومعها، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر تعقد فيها يا ربنا كشبكة الصيد في صدرها وبطنها ورحمها وفي ظهرها وفي فخذيها وفي ركبتيها وساقيها وقدميها وعلى راسها، وعلى راسها، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا فيها وعليها ومعها، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا تجمد في جسدها، تحجر في جسدها، اطره تصلب في جسدها، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مخدوما ومحروسا فيها، اللهم اطره يا ربنا عليه الغواص والطيار، اطر يا ربنا هذا السحر عليه الغواص والطيار، عليه الغواص والطيار، عليه الغواص والطيار، عليه الغواص والطيار، عليه الحساد والعشاق، عليه المحب، عليه الكاره والمحب، عليه الكاره والمحب، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر احسنت فرجها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا في وجهها، احل يا ربنا على عقلها وادراكها وذهنها، احلها يا ربنا، احلها بينها وبين زوج وولد، بينها وبين السعاده، بينها وبين رزق الرغد، اللهم يا ربنا، اللهم فك هذه العقد، اللهم يا ربنا، اخلع يا ربنا هذا اللباس الخبيث، لباس السحر عليها وفيها ومعها، يا ربنا يا ربنا، فانسلخ منها، فانسلخ منها، فانسلخ منها، فانسلخ منها، فانسلخ منها، فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها. بسم الله بسم الله يا ربنا زوجا وولدا يا ربنا عاجلا لها يا ربنا يا ربنا ولمن أراد يا ربنا يا ربنا. ممن سحر يا ربنا وحسد حسدا شديدا وسحر سحرا عظيما اللهم أطل يا ربنا الأسحار فاطلها يا ربنا اخلعها يا ربنا فانسلخ منها. بسم الله اخلعنا عليك اخلع اخلع اخلع اخلع. بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا طهرها يا ربنا من السحر والحسد والعيون يا ربنا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على التراب أبطله يا ربنا على التراب أبطل سحرا على التراب. أم يدسه في التراب فقل يا ربنا سحرا في التراب مدهونا لها مدهونا لها ولأبويها ولأهلها مدهون مدهون مدهون مدهون مدهون مدهون فقل السحر المدهون. اللهم أبطله يا ربنا. أم يدسه في التراب فقل سحرا في حفرة فقل سحرا في بئر فقل سحرا في قبر فقل سحرا في جحر. اللهم أبطل السحر اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا في معدن في معدن في معدن مدهون مدهون مدهون مدهون في معدن في معدن في معدن في معدن في طلسم في طلسم في طلسم في طلسم. اطل يا ربنا سحرا محفورا اطل يا ربنا سحرا منحوتا اطل يا ربنا سحرا منحوتا ومحفورا ومنقوشا اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا قديما له 50 عاما له 60 عاما اطله يا ربنا له 70 عاما اطله له 40 عاما اطله له 30 عاما اطله له 20 عاما اطله له 10 سنين. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم أطره يا ربنا ظلا لها أطره يا ربنا لباسا لها أطره سماء لها وأرضا لها. اللهم أطر يا ربنا سحرا سحرا فيها وعليها ومعها ومن حولها منذ صغرها منذ صغرها منذ صغرها منذ صغرها. أطر يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها سحرا فيها منذ صغرها منذ صغرها منذ صغرها منذ صغرها منذ صغرها. هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا منذ صغرها منذ صغرها منذ صغرها منذ صغرها. اللهم أطر السحر اللهم أطره يا ربنا فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها. اللهم أطره يا ربنا فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها من إنس وجان من إنس وجان من محب من محب من عاشقة من عاشقة من حاسدة من حاقدة فيها. اللهم أطره يا ربنا بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر السحر يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا سحرها سحرها سحرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها. اللهم أطره مربوطا مربوطا ببكارتها مربوطا برحيلها مربوطا ببكارتها ورحيلها مربوطا بدبورها بدبورها. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا فيها وعليها ومعها. الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا سحر إنس وجان أطره يا ربنا في معدن أطره يا ربنا في معدن. اللهم أطر يا ربنا سحر في معدن في معدن في معدن مدهون مدهون مدهون مدهون مدهون مدهون وأدخل أدخل أدخل في أحشائها أدخل في أحشائها. أطر يا ربنا سحر في معدن أطر يا ربنا سحر أدخل في أحشائها أدخل في أحشائها. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر ربط ربط بضلوعها مخدوما ومحروسا في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها في أحشائها. أطر يا ربنا سحرا فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها فيها منذ صغرها. اللهم أطره يا ربنا فيها منذ صغرها. اللهم أطره يا ربنا خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا مربوطا بسرة بطنها مربوطا بسرة بطنها مربوطا بعصعصها مربوطا بعصعصها مربوطا بعصعصها. أطر يا ربنا سحرا مربوطا مربوطا بسرة بطنها

إن الله سيبطله. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة احسنت فرجها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله أكبر. اللهم اغفر يا ربنا سحرا منذ صغارها. اللهم اغفره يا ربنا منذ صغارها قويا عظيما شديدا. اغفره يا ربنا منذ صغارها. اغفره يا ربنا منذ صغارها. اغفره يا ربنا منذ صغارها فيها وعليها ومعها يا ربنا ومن حولها فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم اغفره يا ربنا. اغفره يا ربنا ابطل. اللهم اغفره موروثها. اللهم اغفره يا ربنا. اغفره ضرها يا ربنا. اللهم اغفره عطلها. اغفره يا ربنا ربطها. اغفره سجنها وحبسها. اغفره يا ربنا لاجل اختطافها. اللهم اغفره يا ربنا لاجل اختطافها عذابها ونكالها. اللهم اطره يا ربنا حجابا وحاجزا وسدا منيعا بينها وبين الرجال بينها وبين الرجال بينها وبين ما ينفعها بينها وبين زوج وولد بينها وبين السعادة بينها وبين رزق الرغد بينها وبين رزق الرغد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا اسحارها. اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا عظيما. اطره يا ربنا منذ صغرها فيها وعليها ومعها ومن حولها.